السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. هذا ويقول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقدم الشكر للإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وكذا أقدم الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ: كيف التحصين من الحسد أو السحر؟ ادفل في يديك واقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وامسح وجهك ورأسك وما استطعت من جسدك. افعل ذلك 3 مرات، وأكثر من ذكر الله، وأكثر من الاستغفار والدعاء. يقول: أختي متزوجة وزوجها متزوج عليها، ولكن يخونهما معا وحد ثلث في الحرام، هل تكمل معه أو تطلق منه إذا كان والعياذ بالله زانيا ومستمر على هذه الفاحشة تفترق منه؟ إن الله قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. يسأل: ما علاج كثرة الوسوسة في الصلاة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك 3 تفلا خفيفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الصدقات عن الميت: الوارد تنوع هذه الصدقات، وليس هناك حديث في أفضل الصلاة على أفضل الصدقات عن الميت كذا وكذا. هل يجوز تعلم المقامات؟ ذاك شيء لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما علاج كثرة الكلام عند الغضب بدون شعور؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنت جالسا إن كنت قائما فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع. ويا حبذا لو ذهبت وتوضأت وابتعدت عن موضع الغضب. حكم الحمام الجماعي للنساء: إذا كانت العورات تتكشف فيه، فتكشف العورات حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. الحديث قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يسأل عن إغماض العين في الصلاة، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الوارد أنه كان يفتح عينيه صلوات الله وسلامه عليه، دل على ذلك تقدمه وتأخره في الصلاة، في صلاة الكسوف، وقوله رأيت الجنة والنار في عرض هذا الجدار. كذلك دل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجنية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هل يجوز العمل بشركة إحدى خدماتها فيها الربا حتى لو كنت لا آكل الربا؟ ما طبيعة عملك يا أحمد؟ إذا كنت بعيدا عن الربا والشركة، مثلا شركة مقاولات وأنت مهندس مثلا، لا إثم عليك. حديث الجساسة أخرجه مسلم في صحيحه، وحوله بعض الكلام والملاحظات. يقول أنا حسين البخاري، مرحبا بك يا حسين، وبارك الله فيك وفي مقاماتك، أجعلك مباركا إنما كنت. وضع المرأة في المرآة في غرفة النوم لا بأس بذلك. ما نوع التخصيص الصحيح إذا كنت تمتلك السلعة؟ بيعها كيف شئت. زواج الثيب بدون ولي لرفض أخيها لذلك، ننظر لماذا رفض الأخ هذا الزواج. إن قال لأخته لن تتزوجي مطلقا، انتقلت الولاية منه إلى العصبات. أما إن قال إنني لا أمنعك من الزواج، لا أمنعك من الزواج، ولكن هذا الشخص ليس بكفء، وكان قوله صوابا فلا تخالفه، لعموم حديث لا نكاح إلا بولي. بارك الله فيك يا أحمد المصري حفظك الله. حديث إن جبريل عرض المسجد الأقصى أمام النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته قريش ثابت صحيح، وهذا من دلائل النبوة. ما حكم أن الزوج يقطع من صلاته؟ قال الله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل يصل الدعاء لأبي الميت ويقال إنه يرفع به بالجنة؟ الدعاء واصل، ولذا شرع لنا أن ندعو للأموات وأن نستغفر لهم. قال الله تعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأيضا في هذا الصدد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا ربي أنى لي هذا، فيقول باستغفار ولدك لك. ما حكم الزيادة في سعر السلعة عند التقسيط؟ هذا بيع، وقد قال الله تعالى وأحل الله البيع. حكم شراء الذهب لبناتي الصغار، هل يجمع عدد جرامات هذا الذهب على جرامات زوجة شبكة زوجتي لحساب زكاة المال؟ لا يجمع، لكل ذمتها المالية الخاصة بها وذهبها الخاص بها. وبارك الله فيك يا أسماء. حديث من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة، ينفع يكون من قيام الليل؟ هذا في يوم، واليوم يعني أنه من النهار، أو عموما هو الوارد أن فيما أفهم أنه في النهار ويحرر. قراءة الفاتحة والقرآن عند القبور لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب الزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. ذهب الزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. أبو أروى يكثر كثيرا عن الأسئلة عن الناس، ولا أتمنى أن يسأل عن آية أو عن حديث. هذا الذي أتمناه من أبي أروى. هل يجوز هجران جيران السوء؟ هل يجوز هجران جيران السوء؟ يجوز، يقي شرهم قدر الاستطاعة وأدي حقوقهم قدر الاستطاعة، إن الجار له حق. لكن إذا كان سيلحقك ضرر من ورائه فلك أن تبتعد عنه. هل الاستغفار للميت الخال أو العم أو الجد يصل أم الأبناء فقط؟ عموما لما سمعت من الآية يدينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأيضا قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. التبيين في المحرم في من يأتي زوجته الدبر تلك كبيرة من الكبائر. وقد حسن بمجموع الطرق حديث لعن الله من أتى امرأة في دبرها، قال له إن فعلت فأنت طالق ففعلت، وكانت نيته الطلاق. وافتيه برأي الجمهور أن هذه تحسب تطليقة، هذا رأي الجمهور في حال نيته الطلاق. ما الحكم إذا وجدت امرأة ذات دين لكن جمالها قليل؟ أنت بالخيار، المهم تحافظ على الدين. بعد ذلك لك أن تبحث عن الدينة الجميلة، لك ذلك، ولك أن تقبل التي هي دينة لكن على قدر خفيف من الجمال. أما أن تتزوج امرأة ليست بدينة فلا. إقامة الزوجة مع زوجها في فترة العدة، العدة من طلاق رجعي يجب أن تبقى المرأة مع الزوج في عدتها من التطليقة الرجعية، يجب أن تبقى المرأة مع الرجل في العدة من التطليقة الرجعية، تبقى في البيت عموما، عموما تبقى في البيت. قول الله تعالى اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. حكم تأخير صلاة الفجر، تأخيرها إلى متى؟ هل هناك عذر بالجهل في توحيد الإلهية؟ نعم هناك عذر بالجهل. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. الآيات. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هل المرأة المطلقة غير المدخول بها لا عدة؟ ليس لها عدة. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. حفظك الله يا أبا أروى. قلت فوتني صلاة الفجر أحيانا بسبب بعض الأدوية التي آخذها للضرورة، هل آثم على ذلك؟ أنت مريض والمريض لا حرج عليه. قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. يقول حكم شركة تأمين السيارات: إذا كنت مختارا فلا تؤمن على نفسك، إذا كنت مجبرا فالمجبر لا عبر، المجبر المضطر لا يأثم لاضطراره. حكم المسح على الحذاء: إذا كان الحذاء دون الكعبين فلا يجوز المسح عليه، أما إذا كان يغطي الكعبين يمسح عليه. وعني بالكعبين منتهى الوضوء، والله أعلم. الطلاق البدعي يقع على رأي واحد: الطلاق البدعي إذا كنت تسأل عن طلاق المرأة في حيضتها فهذا الذي دل عليه الدليل وقوعه، وعليه أصحاب المذاهب الأربعة وجماهير السلف والخلف باستثناء ابن حزم وابن القيم وابن تيمية وابن القيم وقلة تبعتهم دون ترون. فالأدلة التي استدلوا بها ليست في محلها أبدا، بل رويت أدلة مقطوعة ذكرها بعضهم ولمتكلم يتكلم فيهم. أذكر حديث أو أثر ابن عمر: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاق المرأة في حيضتها أيعتد بتلك؟ قال: لا يعتد بتلك. فقوله لا يعتد بتلك، تلك ماذا؟ الأثر روي مختصرا، أما المطول موجود عند ابن أبي شيبة: سئل ابن عمر عن طلاق المرأة في حيضتها يعتد بتلك الحيضة، يعني أنها من الأقراء أو لا يعتد؟ قال: لا يعتد بتلك الحيضة، لأنها من الأقراء التي تتربصها المرأة. هم لما أسقطوا الكلمة يعتد بتلك الحيضة قدروا محذوفا خاطئا وهو يعتد بتلك التطليقة، وهذا خطأ ليس في المتن. هذا واستدل بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. وهذا كلام غريب، فالظهر ليس من أمرنا، لكن لا يعني هذا أن حكم الظهر يسقط أو أن كفارة الظهر تسقط. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، ليس معناه إسقاط العقوبة إذا كان عليه عقوبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا البخاري الشيخ فرج حفظه الله وسلمه، من الحريصين على الدعوة إلى الله ومن محبي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقك الله فيما نعلم ولا نزكي الله أحدا. حكم هز الرأس في الصلاة: وسع شيئا ما يا أخي أسامة، هز الرأس عند تلاوة القرآن. من العلماء من قال إن هز الرأس عند تلاوة القرآن يساعد على استحضار القرآن، فترى الأولاد في الكتاتيب مع الشيوخ يهز رأسه هكذا: الحمد لله رب العالمين، يهز رأسه هكذا. إلا أن فريقا من أهل العلم قالوا إن هذا الهز هو من صنيع اليهود، وهم يقرؤون التوراة تجدهم يهزون هزا شديدا. فإذا تنازعنا في شيء لزمنا الرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لم يرد أن النبي كان يهز هذا الهز قلنا اترك الهز أفضل لك. وعليكم السلام يا أخت نجاة رحمة الله. معنى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله حق الخشية من عباده العلماء. لما كنت عالما بالله يفترض أنك تخشاه. هل الأحاديث الواردة في المهدي صحيحة أم ضعيفة؟ جلها ضعيف، ولا يثبت منها إلا شيء قليل يأتي في محله إن شاء الله. إمام يقنط في صلاة الصبح قبل الركوع، خالف الأولى، والأولى القنوت في النوازل بعد الركوع. ما أعرف صلاح الذي تذكره. شخص أخطأ في فترة خطوبته، هاتف وصافح، استغفر الله ويعمل عملا صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هل حديث بول الأعرابي في المسجد ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتله دليل على النظر بالجهل؟ ليس دليلا على النظر بالجهل يا عمر، في باب التوحيد، لأن الأخ كان يسأل عن باب الإلهية. هناك أدلة أخرى كثيرة غير هذا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. حكم من يفطر في شهر رمضان في النهار مرتكب لكبيرة إذا كان يفطر بغير عذر. صحة حديث أبي وأبوك في النار أخرجه مسلم في صحيحه. الأربعون النووية جلها صحيح، لكن بها بعض الأحاديث الضعيفة، والتي منها: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، التي منها أيضا: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وغير ذلك، عدد قد يصل إلى سبعة أحاديث أو نحو ذلك. ما حكم عمل الأبحاث الطبية للطلبة مقابل أجل المادة؟ أنت تساعدهم على الغش، لأن الطالب مطالب ببحث كي يتقن ويتعلم، فأنت تكفيه المؤونة وتساعده على الغش. ما حكم الزوج الذي لا ينفق مصاريف على أجل زوجته؟ خالف الأفضل فيما أرى والله أعلم. وهناك اختلاف في علاج الرجل لزوجته، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ فيرى الجمهور الأئمة الأربعة أنه على الاستحباب ليس على الوجوب. وابن تيمية رحمة الله عليه يرى أنه يجب عليه ذلك فيما يقدر عليه، والله أعلم، وأختار رأيه. حديث إنما هن أعوان عندكم، مرأة سيرة عند الرجل، وإن كان في السند بعض الكلام، لكن في الجملة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هل النمص مذكور في القرآن؟ النمص مذكور إجمالا في القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبهذا استدل ابن مسعود على المرأة التي جاءت وتقول: ما رأيت النمص في كتاب الله، أو لعن أهذا لعن النمص في كتاب الله؟ قال ابن مسعود: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: لقد قرأت المصحف ما بين دفتيه فما وجدت ذلك. فقال عبد الله بن مسعود: إن الله قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما أنهاكم عنه فانتهوا. حديث إني لا كان النبي يقرئنا القرآن لا يحجبه إلا الجنابة ضعيف. حديث لا أحل هذا القرآن لجنب ولا حائض ليس هكذا، لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ضعيف أيضا، المسجد ليس القرآن. صحة حديث، هل صح عندكم قصة سبق من عائشة للنبي؟ نعم تحسن. حكم الوضوء بسماعة طبية خلف الأذن لا بأس، لأن حديث الأذنان من الرأس ضعيف، ولو ثبت حديث الأذنان من الرأس فعند الكثيرين من أهل العلم، عند كثيرين من أهل العلم أن الرأس لا يجب مسحها كاملة. هل الزوج نصيب من عند الله؟ هل الزواج نصيب؟ كل شيء مقدر يا أخت عبير، كل شيء مكتوب علينا قبل أن نخلق. هل تجوز المشاركة في عزاء يشتمل على مقرئ وصوان؟ ما صفتك؟ التعزية مشروعة بالإجماع، التعزية مشروعة بالإجماع. بارك الله فيك يا ماهر. هل الخوارج هم أول من أنكر السنة؟ لا أستطيع أن أقول ذلك، ما أستطيع أن أقول ذلك. ما صحة حديث الحبة السوداء؟ الحديث ثابت صحيح، لكن هل أنت تعني حديثا دعيني أم لا؟ الله يرزقك، يرزقك وظيفة طيبة. هل يجوز عمل المرأة في مهنة التمريض خاصة إذا كانت تبيت خارج بيتها؟ إذا كانت تبيت خارج بيتها في خلوة مع رجال أجانب يحرم ذلك، أما إذا كانت تبيت خارج بيتها في وسط نسوة ورفقة آمنة من النساء هذا الخطب فيه أيسر. شخص يشتري سلعة بالتقسيط وهو ما زال يدفع قسطها، هل يجوز بيعها لآخر؟ نعم يجوز بيعها لآخر ما لم يكن هناك حظر في عقد البيع. هل أصلي عن أيام فاتتني وأقضيها؟ نعم يا هديل، هذا رأي أكثر العلماء. قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. قول الزوج دون قصد أنت طاع أو طاع، المهم لم يكمل الكلمة، لم يقع القصد ولم تقع الكلمة لا يقع طلق إذن. وحفظك الله يا أحمد بن صلاح إبراهيم ابن محمد ألاجة، ما فضل الصدقة؟ الصدقة فضلها عظيم، الصدقة فضلها عظيم. هل يجوز الدعاء بجاه النبي؟ لم أقف على أحد من الصحابة فعل ذلك، إنما ندعو بإيماننا برسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توسلنا إلى الله سبحانه بإيماننا بالرسول عليه الصلاة والسلام. حكم الصلاة ببدلة العمليات للطبيب لعدم وجود الوقت لتبديل الملابس إذا كانت طاهرة صلى فيها، وإذا كانت تلوثت بدماء واستطاع أن يغيرها ألزم. قوله تعالى وثيابك فطاهر، وإن عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مسجد الإمام أبي السمح في منى القبر إن شاء الله، نسأل الله ذلك. ابنتها في الثامنة أن أجبرها على الصلاة ورغبها في الصلاة من غير إجبار، هل قص الأظافر ينقض الوضوء؟ لا يا محمد ابن نصر، قص الأظافر لا ينقض الوضوء. حكم الاجتماع عند أهل الميت للطعام لا بأس به، لكن لا ينبغي أن نشق على أهل الميت، فالأولى أن نساعد أهل الميت في مصابهم، قد أتاهم ما يشغلهم. ورد في ذلك حديث في سنده مقال يسير اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. أيضا في هذا الصدد ورد حديث ضعيف فيه: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، وهذا معلول ولا يصح. ورد حديث في الإباحة أن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت فاجتمعت لها النسوة وانصرفنا، وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم، وتقول: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. لو جمع العصر مع الظهر، لأني بخرج بعد الظهر والرجوع بعد المغرب، ولا يوجد مكان أصلي فيه في أوروبا، ستكون ضرورة. لكن اجتهد يا محمد أن تصلي الصلوات في وقتها. هل صلاة الغائب خاصة بالنجاشي فقط؟ كذا يرى الإمام مالك رحمه الله. أما الشافعي فيرى عدم الخصوصية. الشافعي يجوز الصلاة على الغائب سواء صلي عليه أم لم يصل عليه، ويستدل بقصة النجاشي ويقول: ما حاصله إن الصلاة عمل بر ينتفع بها المصلي والمصلى عليه، والله أعلم. هل تجزي البقرة في العقيقة عن الغلام؟ وهل تجوز المشاركة فيها؟ نعم، تجزي البقرة عن الغلام وهي أفضل من الشاتين، وتجوز المشاركة فيها فيكون للولد فيها سبعان. وقد أعق أنس عن بنيه بجزور، وقياسا كذلك على دماء التمتع في الحج وعلى دماء الأضاحي. هل يجوز الانتفاع من الرهنية؟ لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. هل ورد في السير وجود أكثر من نجاشي؟ قال بعض العلماء: إن النجاشي عالم لكل من حكم الحبشة من الحكام، والنجاشي الذي كان في زمن النبي اسمه أصحمة. واستطرد بعضهم قائلا: وفرعون عالم لكل من حكم مصر من الجبابرة. وإن كان في هذا بعض النزاع، قال إن فرعون هو ملك مصر في زمن موسى عليه السلام. وقال أيضا القائل: إن بطليموس عالم لكل من حكم الهند، وتبع عالم لكل من حكم اليمن، قيصر عالم لكل من حكم الروم، كسرى عالم لكل من حكم الفرس. هل يجوز أخذ العلم من شيخ صوفي؟ مع أنه يفعل مجالس ذكر، هل يذكرون الله طريقة رسول الله أم بغيرها؟ وهل أنت تتأثر أثناء تعلمك به أو لا تتأثر؟ إذا كنت قويا في دينك وأنت تدعوه إلى السنة، يجوز لك أن تأخذ عنه بعض أحكام التجويد أو المواريث ونحو ذلك. أما إذا كنت ضعيفا فابتعد، فإنه قيل لعبد الرزاق ابن همام الصنعاني: يا عبد الرزاق لما أنت ممن أخذت أنت هذا التشيع، وأنت جالست إمام السنة أحمد بن حنبل وجالست فلان وفلان؟ فقال: جالست جعفر بن سليمان فأعجبني سمته فأخذت ذلك عنه. انتبه، ما الحكم؟ حكم الخروج من غير إذن الزوج. إذا كنت تعلمين أن الزوج لا يكره ذلك لقضاء حوائجك، فلا بأس إذا خرجت بالضوابط الشرعية لقضاء الحوائج. أما إذا كنت تعلمين أنه يكره خروجك مطلقا فيلزم الاستئذان إلا في الضروريات. حكم الوضوء أثناء الاستحمام سنة مستحبة. الدخول لصلاة المغرب مع الإمام وتذكر أنه لم يصلي صلاة العصر، أكمل صلاة المغرب مع إمامك وبعد ذلك اقض العصر الذي فاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكرها. عبد الرحمن والدراسة متن أبي شجاع على طريقة الحديث كإلمان بأقوال علماء وصحة الأخبار سمعت منه كثيرا، ولكن يمكن هذه الطريقة أهل التمذهب. أهل التمذهب ليس على قلب رجل واحد، بارك الله فيك يا عبد الرحمن. لا نستطيع أن نحفظ الناس متونا جامدة بدون أدلة من كتاب أو سنة. أمرنا الله بحفظ كلام أبي شجاع، ليس نبيا حتى نحفظ كلامه، رجل يجهل ويعلم ويصيب ويخطئ بحسب أنه عالم، ولكن ليس كل عالم نحفظ كلامه كما يحفظ كلام الرب الأعلى سبحانه وتعالى. كم المسافة بيننا وبين الماء ليصح التيمم، ليس هناك نص. حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ليس بهذا اللفظ، لما اللفظ إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا آتى عوضك الله خيرا منه. ويشهد له من ناحية المعنى أن سليمان عليه السلام لما طفق مسحا بالسوق والأعناق للخيل التي شغلته عن الجهاد قال تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. عندهم في المغرب من يفتي في بيع الذهب أنه يسري عليه ما يسري على البضائع التجارية الأخرى كالنسيئة والبيع بالأجل، أراه مخطئا. إذا لم يقس العملة الموجودة الآن الورقة، إذا لم تعملها معاملة الذهب سيبيح الربا. إذا سجد الإمام وأردت الدخول في الجماعة هل أنتظر القبة مكبر وأنزل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما سؤال صلاح الحسن. ما الحكم في العمرة بالتقسيط؟ نحب أن نعلم الصورة كيف هي. يقول هل نذهب عندما نحسبه طبيبا نفسيا إذا دعت الضرورة إلى ذلك؟ لا، في الطب الآن مشكلة في الطب الآن. الأطباء الآن قل ذمم كثيرين منهم، يذهب إليهم الشخص رجل أو امرأة أول ما يرى يقول أنت محتاج عملية جراحية حتى يبتزه، لا يرحم المريض ويكتفي ب كشف أو الفحص، أجرة الفحص 200 أو 300 جنيه، لكن لا، طماع جشع لا يقنع أبدا بالمئة المئتين، لكن تعمل عملية جراحية بألافات هو لسه في حاجة إليها. كنت نائما عن صلاة العصر وأدركت المغرب في المسجد، هل يجوز أن أصلي الجماعة بنية العصر؟ ستحدث إخلالا، صلي معهم المغرب وبعد ذلك اقضي العصر الذي فاتك. هل تجوز قراءة الأطفال؟ لا ندرس أطفالا يا أخ ميمي يحيى، لا ندرس أطفالا، فلهم إخوة يدرسونهم. صحة حديث تلاقي روح الميت مع سلفيه من الأموات وسؤالهم عن أهاليهم لا يصح. ما الحكم في الزواج عبر التواصل الاجتماعي؟ إن تم فهو حلال، لكن أن ذلك الصيغة لم تذكر هنا، فوائد قرض فوائد قرض من البنك العام المشروع، فوائد القرض من البنك العام المشروع لا تقترض من البنوك، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هل يجوز إداء كتاب قرآن لغير المسلمين إذا كنت توقن أنه سيحافظ عليه وسيستفيد منه أو يقرأ على الأقل؟ أما إذا كنت تظن أنه سينتهي المصحف ويقطعه فلا تفعل. من لم يستطيع الوضوء بنفسه، من لم يستطع الوضوء بنفسه هل يلزم أن يوضئه غيره؟ لا يلزم غيره، ويتقي الله ما استطاع. ما حكم الوسواس واستحلام في المنام للمرأة في الستينات؟ الوسواس من الشيطان، وسواس من الشيطان. استحلام المرأة إن رأت الماء اغتسلت. هل يحرم ذهاب الرجل لطبيبة مع وجود رجال الأكفاء وعدم وجود ضرورة لذلك؟ يكره ذلك. كيف يكون الطلاق قبل الدخول؟ كتب عقد عليها بالمعنى المصري، كتب كتابه عليها وقبل أن يبني بها قال لها أنت طالق. ما حكم العمل في شركة أوريفليم لبيع أدوات المكياج؟ يكون في ناس بتشتغل تحت اللي بيشتغل. عموما لم أفهم مرادك النهائي، لكن عموما بيع المكياج جائز، لكن إذا كنت تقصد شركات الكيونيت وما على شكلتها من شركات النصب والاحتيال، هذه شركات نصب واحتيال. ألعب كوتشين أنا وأصحابي وصلت لأشياء تسلية فقط، أقل الأحوال الكراهية، لأن قد أدخلها بعض العلماء في النرد، والنبي قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. حكم الخوف من المستقبل ضعف إيمان. حكم الوسواس في ذات الله لا تحدث به أحدا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. يقول كيونت ما طرف بها وسلعها ذات جودة، شركة نصب واحتيال يا نصر الدين، ولا تجعل الناس يأكلون أموال الناس بالباطل، شركة نصب واحتيال، انتبه لنفسك. إذا كنت تأكل من هذه الشركة فراجع نفسك وراجع دينك وإيمانك. دائم أحس بضيق في الصدر لا ينفك عني، ماذا أفعل؟ أكثر من ذكر الله والاستغفار وبارك الله فيك يا أم عاصم. حكم الاستماع إلى الأناشيد الصوفية إذا كان فيها شركيات أو ضلالات لا يجوز الاستماع إليها. علاج الرعب في إمامة الناس، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارك الله فيك. هل دعاء الديك خاص بالليل؟ هذا الأغلب، لكن عموم الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا يعمم الليل والنهار. قمت ببناء وتجهيز أكثر من 75% من منزل عائلة. أريد من والدي أن يكتب لي قطعة أرض صغيرة جدا نصف المنزل ولي إخوة. لا هذا حرام. ليس بحرام إذا أعطاك القدر الذي دفعته. ليس بحرام إذا أعطاك القدر الذي دفعته. ما سؤالك يا محمد ابن حامد حفظك الله؟ سماع ترنيم الأغاني. مش فاهم لما أفهم. هل أثبت السلف سميرة بنت يونس البنوك كلها سواء؟ منير ابنه في الثامنة ويقرأ القرآن من المصحف ويقيم الليل منه ويخطئ، هل أمنعه؟ إذا كانت الأخطاء قليلة علمه وقومه. هل تجوز العقيقة للأقارب أم للفقراء والمساكين مع العلم أننا متوسطون في المعيشة؟ كل واحد للأقارب وأعطي المساكين. ما الأسئلة؟ سعد يسأل عن اللمم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، الأذنان تزنيان وزنهما الاستماع، اللسان يزني وزناه الكلام، الرجل تزني وزناها البطش أو زناها المشي، اليد تزني وزناها البطش، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. حكم يعني دون الكبائر، حكم مسح القرآن بالجنابة. ابتعد عن الخلافات، ابتعد عن الخلافات ومسه بحائل. أريد التزوج، لكن من يزوج الفقير المال؟ سبع الوهيب يسأل: ممكن تزوج سيب؟ أنت ممكن تزوج سيب، لا يلزم أن تتزوج بكرا، وإذا أغناك الله تزوج كيف شئت، لكن أنت مع فقرك تتشرف أيضا أن تكون حسناء وجميلة والآخره. طيب ومن أيضا للدميمة ومن للأرملة أيضا؟ فهذا هل تجوز صلاة القيام بعد صلاة العشاء؟ نعم تجوز. ما حكم النوم عن الصلاة غير متعمد؟ غير متعمد ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ما حكم الوضوء بعد دين البشرة بالمرطبات وهي تمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء؟ جائز الوضوء على مرطبات وزيوت ونحو ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحج لبد شعر رأسه يوم 25 من ذي القعدة، والتلبيد أن يضم بعض الشعر إلى بعضه بشيء يشبه الصمغ، قال له اللباد. واستمر عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويمس على شعره ويغتسل إلى يوم 10 من ذي الحجة. فكانت عائشة ترسل نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حجات ومعتمرات وعليهن الضماد. حكم البوتوكس والفيلر لإخفاء التجاعيد. إذا كان تدليسا على خطاب الله من غسل فليس منا، إذا كان تجملا للزوج لا بأس ما لم يضر. هل يجوز تسمية ألين؟ لا أعرف معنى ألين. هذا الناس ما الذي أصاب عقولهم؟ واحد يسمي بنته مين؟ ألين. أسماء فيها أسماء طيبة ذات مدلول طيب. المكياج لا ينقض الوضوء، وحفظك الله يا محمد بن حامد. هل يجوز أن تصلي المرأة بالجهر في الصلاة الجهرية حيث لا يسمعها رجال؟ هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. وابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن ذلك لا ينقض، ويحمل قوله تعالى ولمستم النساء، يحمل قوله تعالى ولمستم النساء على الجماع. لا تتوسع في تقبيل أيدي المشايخ يا موسى، فلم ينقل هذا عن صحابة الرسول مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم. ثم إن تقبيل يد المشايخ الآن يتضمن انحناء، فلا تنحني إلا لربك وخلقك. هل يجوز أن نسمي ابنتي ريتال؟ ما أدري يا صالح، ما أدري ريتال، ريتال وألين وأشياء ما غريبة يا أخي. إذا رأى شخص في المنام واحد اسمه ريتال يجلس يتعب ويفكر، لكن لو رأى واحد اسمه هدى، واحد اسمه نهى، واحد اسمه سارة من السرور، يعني لها مدلول طيب. أما ريتال وألين فهذه الأسماء. هل يجوز التجسس على الزوجة؟ لا يجوز التجسس على الزوجة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله طروقا ليلا يتخونهم يلتمس عثراتهم، ولكن أمهلوا حتى تنتشط الشعثة وتستعد المغيبة. وأيضا فإن الله قال ولا تجسسوا، وأيضا فإن النبي قال لا تجسسوا ولا تباغضوا إلى آخره. هل يجوز الطواف 3 مرات؟ لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علمت عن الصحابة، إنما الوارد 7 أشواط، وبعد كل 7 أشواط صلاة ركعتين. فاطمة وأسماء وإسراء من أحسن الأسماء. أحسنت، طيب بارك الله فيك. أسماء كثيرة طيبة المدلول، الشاهد أننا نختار أسماء طيبة المدلول. أما الذي تسمي ابنتها أربيدة أو يسمي رجل ابنه عفوش، كل هذه الأسماء، أو شحتة وشحاتة وخشبة ومخشوبة ونحو ذلك، الأسماء الطيبة هي التي لها مدلول طيب. سألت لأجل غيري من الناس. ما قصدتك بعينك يا موسى، وإنما أجبت على السؤال، وأنت تعلم أن هناك أحيانا كان النبي جبريل جاء سأل النبي كي يستفيد الناس، ولا جبريل عليه السلام يعرف الإسلام والإيمان والإحسان. حكم عدم الثقة في الإنسان العاصي ومن الأقارب حسب إذا تبين منه غدر وطيلة حياتي غدار احذره. بارك الله فيك يا أختي. يقول السجود القبلي والبعدي فصل لنا. تقصد سجود السهو؟ الأمر فيه واسع، فالأدلة تشهد لجواز الأمرين سواء زدت أو نقصت، جواز السجود قبل التسليم أو بعده. هل تحية المسجد واجبة؟ ليست واجبة بل مستحبة، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وأيضا فإن النبي كان في مجلسه مع أصحابه فجاء ثلاثة نفر فوجد أحدهما فرجة في الصف فجلس فيها ولم يذكر أنه صلى تحية المسجد. في الصلاة أنا أقرأ في الصلاة إذا قرأ بعد الفاتحة قصار الصور ناسيا في الركعتين الأخيرتين هل يعد الصلاة؟ لا أعد أبدا يا محمد. لماذا تعيد؟ لماذا تعيد الصلاة؟ من هم الطواغيت؟ كلمة الطاغوت لا عدة إطلاقات. أصل الطغيان تجاوز الحد، طغى تجاوز الحد في الظلم. فالطاغوت يطلق على الشيطان طاغوت، ويطلق على الأصنام طواغيت، ويطلق على الحاكم المفتري الظالم حاكم بغير ما أنزل الله طاغوت، ويطلق على الكاهن طاغوت، ويطلق على الساحر طاغوت. كل هؤلاء طواغيت ضياع الوقت في حفظ القرآن دون قراءة ورد يوم. هل في أجر للتلاوة؟ لا تسمي ضياع وقت في حفظ القرآن على ابن الأسد، ليس هذا ضياع وقت. قل ضياع الوقت على الذين يتابعون مباراة كرة القدم، قل ضياع وقت على الذين يتابعون الأفلام، قل ضياع وقت على العابثين الذين يعبثون بالهاتف المحمول ويتجولون في الشرق والغرب وفي القبائح. أما تقول ضياع وقت في حفظ القرآن، ليس ضياع وقت في حفظ القرآن، بذل وقت تسن أجره عند الله. عند الطعام نقول بسم الله أم نكمل بسم الله، كل جائز. ورد حديث يا غلام سم الله وقل بيمينك وكل من ماليك، فإذا قلت بسم الله امتثلت، إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم امتثلت لا إشكال. لكن وردت رواية شاذة عند الطبراني لحديث يا غلام إذا أكلت فسم الله، رواه الراوي يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله، كنا نظن أنها مفسرة لقوله إذا أكلت فسم الله، ولكن تبين أنها شاذة والله أعلم. هل نداء شخص اسمه عبد الرحمن كما يقول الأغلبية عبد الرحمن؟ لا، صحح الاسم عبد الرحمن. ومصر أيضا يقول محمد، يا ولد يا محمد، محمد ماذا؟ إيه؟ ما في حاجة اسمها محمد، أحمد يقولون هذا لحن. وغيرهم يقول عبد الكريم، أي كريم؟ ربنا ليس من أسماء الكريم، عبد الكريم. مصر يقول عبد الرحمن، يا أخي ليس اسمه عبد الرحمن. هل نقول بسم الله الرحمن؟ هل نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه لابد من الالتفات إليه، خاصة التي فيها تعلق وارتباط بأسماء الله الحسنى، التي فيها تعلق بأسماء الله الحسنى ولا تعلق بأسماء الله الحسنى ننطقها صحيحة. نقول عبد صمد، عبد وارث، ما في حاجة اسمها عبد وارث، عبد الوارث، أدخل الدال. هل يجوز اتخاذ الرقية مهنة؟ إذا كنت تسأل هل صنع ذلك أصحاب النبي عليه السلام لم يصنعوا ذلك، إنما كان منهم من يرقي، لكن جاءت عرضا أن أحدهم رقى الذي فأخذ أجرا. يسأل عن لفظة الساق في حديث ويكشف ربنا عن ساقه في الحديث الطويل حديث الشفاعة فيه، فيأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا لست بربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا. وردت روايتان أرجو الانتباه من الأخ السائل، وردت روايتان فيقول أنا ربكم فيقول نعم أنت ربنا. الرواية الأولى فيكشف عن ساق، فيخر من كان يسجد له في الدنيا ساجدا، ويأتي المنافق يسجد يخر لوجهه طبقا واحدا. الرواية الأخرى فيكشف ربنا عن ساقه، هما روايتان، لا يكشف عن ساق ويكشف ربنا عن ساقه. الرواية الأصح من ناحية الأسانيد فيكشف عن ساق فيكشف عن ساق. ولذلك اختلف العلماء فيكشف عن ساق، قال ابن عباس يكشف عن أمر عظيم كما يقال كشفت الحرب عن ساقه. أما من ناحية الإسناد أقول من ناحية المتن الأصح فيكشف عن ساق، أما يكشف ربنا عن ساقه فمعلولة، واللفظ الأصح هو فيكشف عن ساق، والله أعلم. هذا بعد بحث في هذه اللفظة. هل حديث الرسول بالتمر عادة فرد صحيح؟ سبع تمرات، من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضر ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي رواية من تصبح سبع تمرات عجوة من عجوة العالية لم يضر ذلك اليوم سم ولا سحر. صيام الكفارة مع الأيام البيض والاثنين والخميس لا بد أن تحدد هل هذه كفارة أو نافلة، حدد هل هذه كفارة أو نافلة. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، ليست الدعوة إلى الله بقاصرة على شيخ يفتي أو على واعظ يعظ على منبر أو على موظف في أوقاف أو في الأزهر. الدعوة إلى الله سبيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لقد قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلتحظوا بمنزلة الفلاح. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اجتهدوا وحفظكم الله في تبليغ دين الله إلى خلق الله. الناس يموتون يوما بعد يوم على ضلال، فبادروا بإنقاذ خلق الله وعلموهم دين الله وحببوهم في خلق الله سبحانه في الله سبحانه وتعالى وفي شريعته. هذا وقد قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، كونوا مقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أكثر من الاستغفار وخاصة بالأسحار. قال تعالى والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. احذروا من المذاهب الواردة إلينا من دول الكفر كالعلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من مذاهب الضلال وطرائق الكفر. احذروا من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والأحمدية والمرجئة وغير ذلك من الفئات الضالة من البشر. حرصوا على ما ينفعكم، بارك الله فيكم. أشكر الله ثم أشكركم على حسن متابعتكم إخوة وأخوات، وأشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.